بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم خلل نسيانا، فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وارفع علينا فتوح العارفين. في المجلس 26 بعد 400، وفي الصفحة 46 بعد 900، والحديث إنما هو في إطار الكرامات. من حيث بدأنا بقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وأثبت للأولياء الكرامة ومن نفاها فانبذن كلامه. نحن في دائرة العلاقة بين الكرامة وبين المعجزة. قلنا العلاقة أن المعجزة من حيث ماهيتها هي الكرامة من حيث ماهيتها، فلا اختلاف بين الكرامة والمعجزة من حيث الحقيقة، إذ حقيقة المعجزة هي حقيقة الكرامة. والاختلاف إنما في من ظهر على يديه الأمر الخارق. الكرامة أمر خارق والمعجزة أمر خارق، من حيث المضمون مضمونهما واحد، من حيث الحقيقة حقيقتهما واحدة، ولكن إذا ظهر الأمر الخارق على يد مدعي النبوة فهذه معجزة، وإذا ظهر الأمر الخارق على يد صالح من الصالحين ولي من الأولياء من أكرمه الله عز وجل بهذا الخارق الذي أظهره على يديه فإنما هو كرامة. ولا ولي دون اتباع للنبي من الأنبياء. الولاية تابعة للنبوة وليس العكس، على معنى أن قمة الولاية تكون أدنى من أول درجة من درجات النبوة، فلا ولاية دون اتباع. بل أي ولي من الأولياء ما نال مرتبة الولاية إلا لأنه آمن بنبي من الأنبياء واتبعه فيما جاء به من الله تبارك وتعالى. وهذا يجعلنا نستحضر الحقائق التي نكرر ذكرها، وهي أن كل ما سوى الله عز وجل مخلوق لله، وأن كل مخلوق لله عز وجل إنما هو مفتقر ومحتاج إلى الله عز وجل حاجة ذاتية، إذ افتقار المكونات إلى الله تبارك وتعالى افتقار ذاتي. وأن الله عز وجل بحكمته رتب هذا الكون على قاعدة الأسباب والمسببات، فالأسباب خلق الله والمسببات خلق الله، والربط بين المسببات وبين الأسباب خلق الله تبارك وتعالى. ولعلي هنا أدري بما يتعلق بالدواء والشفاء، فالدواء خلق الله عز وجل والشفاء خلق الله تبارك وتعالى، ولكن رتب الله تبارك وتعالى خلق الشفاء على تناول الدواء. ومن هنا نجد أن العلاقة بين الشفاء وبين الدواء علاقة مسبب بسبب، ويمكن أن تنفك هذه العلاقة. نعم، الأسباب العادية مرتبطة بمسبباتها ارتباطا عاديا وليس ارتباطا عقليا. ومن هنا نشهد ونحن نتعامل مع هذا الكون بناء على أنه مجموعة من الأسباب والمسببات، نشهد أن النفع بيد الله عز وجل، والضر إنما يتأتى من الله تبارك وتعالى بكلا الصورتين. لا يدفع الضر ولا يجلب النفع إلا الله جل جلاله. ومن هنا رجاء المسلم، رجاء المؤمن في الله، وخوف المؤمن من الله تبارك وتعالى. فالأسباب كلها وإن كان المؤمن يقيم لها وزنا من حيث ما أقامته شريعة الله تبارك وتعالى، فإنه لا يرجو إلا الله، ولا يخشى إلا الله، ولا يطلب النفع إلا من الله تبارك وتعالى، ولا يرجو دفع الضر إلا من الله تبارك وتعالى. ومن هنا ومن أسماء الله النافع الضار، وهذا يرجع إلى البحث في أسماء الله عز وجل وعطاءة أسماء الله تبارك وتعالى. إذا فك الله عز وجل العلاقة التي خلقها بين الأسباب والمسببات يسمى خارق للعادة. كان أكون عطشا وقد شاء الله عز وجل أن يرتب الري على الماء، وإذا شاء الله عز وجل رواني من غير ماء، وإن كان سنة الله عز وجل إنما تقتضي أن نتعامل مع الأسباب، ذلك أنه لا يجوز لعقل أن يعطل الأسباب، لأن العلماء العارفين بالله عز وجل قد قرروا أن تعطيل الأسباب تعطيل لحكمة الله تبارك وتعالى. من وضع السنة الكونية هو الذي يخرقها، ذلك أن السنة وقد مر هذا أكثر من مرة تحكم من وضع فيها لا من وضعها، وعلى هذا الأمر خارق العادة، مثل الأمر العادي تماما بالنسبة لقدرة الله عز وجل. يعني سواء خلق الله عز وجل الشفاء بالدواء أو عبر الدواء أو عقل الدواء، أو خلق الشفاء دون ما دواء، هذا بالنسبة لقدرة الله عز وجل سواء أن يخلق الري بماء أو يخلق الري بلا ماء. وهذا المنطلق مهم جدا، ذلك أنك تشعر وأنت ترتوي أن الله قد رواك، أن الله عز وجل قد خلق الري أحساس الري فيك، وحينما تأكل ما تقول أيها الطعام شكرا لك لأنك قد أشبعتني، فإنما تقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. يعني وأنت تتعاطى الأسباب لا تغفل عن مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، وهذا إنما يأتي بدوام الدندنة وإحضار القلب في كل ساحة الحياة، ذلك أن العلاقة بين الإنسان وبين الأسباب والمسببات علاقة ودية وليست علاقة تناكفية، على معنى أننا لا نصارع الكون. نحن لما نصارع الكون والكون مسخر لنا، ولكن إذا لم نحسن التأتي لما سخر لنا ما استفدنا مما سخر الله عز وجل لنا. ومن هنا لابد من المعرفة بما سخر الله عز وجل لنستفيد من تسخيرات الله عز وجل. فليست العلاقة كما ينظر إليها بعض الفلاسفة على أنها علاقة صراع مع الطبيعة، أي طبيعتنا التي تصارعها. ربما وجدنا مظاهر من مظاهر الكون فيها شدة كالأعاصير مثلا، ولكن حتى هذه ترجئك إلى الله وتجعلك تفر من الله إلى الله، ذلك أن الإعصار بيد الله تبارك وتعالى، وإذا أنضى الله عز وجل الإعصار بآثاره أنضاه، وكل أهل الأرض لا يتمكنون من إيقاظه حتى هو ينتهي. وهذا ما أقرت به المجتمعات الإنسانية قاطبة من أولها إلى آخرها. إذا نحن مع الله عز وجل من حيث نتعامل مع الأسباب، ومع الله عز وجل من حيث يخرق الله تبارك وتعالى هذه الأسباب، مع الله عز وجل ضمن السنن الكونية الموضوعة، ومع الله عز وجل في المعجزة التي يخلقها الله تبارك وتعالى، ومع الله عز وجل في أثناء الكرامة أو تعاطينا الكرامة أو تعاملنا مع الكرامة، وهي كذلك أمر خارق لله عز وجل، أمر خارق للعادة التي أجراها الله تبارك وتعالى. مر معنا أقوال مجموعة من العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى، وكلهم قد صنف مصنفا يتناول مجموعة من حقائق التوحيد، وقد اتفق هؤلاء العلماء وبقية العلماء أيضا، لأننا حينما أتينا بمن أتينا على ذكره وهو يبين الفارق بين الكرام وبين المعجزة، وهو يثبت الكرامة كما يثبت المعجزة، قال أتينا بذلك لا نريد الاستقصاء، وإنما أتينا بمجموعة تيسر ذكرهم بالقلم. أما هنا اتفق هؤلاء وغيرهم على أن الفارق بين الكرامة والمعجزة هو تحدي النبوة فقط، وقد ذكرت بأن أمر الكرامة مبني على الستر، أمر المعجزة مبني على التحدي والظهور، ومن هنا يجب إظهار المعجزة ولا يجب إظهار الكرامة، وإن اقتضت أحوال معينة إلى ذكر الكرامة لا مانع من ذلك، كأن تكون حلوة تنشط الهمم وتبعث نسغ الإيمان وحقائق الإيمان ونسغ التوحيد في النفوس لا مانع من ذلك، لكن لا على سبيل الوجوب. لم يشترط واحد من العلماء كون الكرامة مغايرة للمعجزة في جنسها وعظمها، يعني ما قال ولا واحد من هؤلاء الجهابذة أنه ينبغي أن يكون ثمة فارقا بين الكرامة والمعجزة في الحقيقة، قلنا الحقيقة واحدة، أمر خارق العادة وأمر خارق للعادة، وما أحد قال أنه إذا كان الأمر كبير فهو معجزة، وهذا لا يسوء إلا على أيدي الأنبياء. أما إذا كان أمر خارق صغير، مع أنه مفهوم الصغر والكبر هنا لا مفهوم له، هذا خارق العادة وهذا خارق العادة، إذن تستوي المعجزة مع الكرامة في ما يتعلق بحقيقة كل، وتفترقان في قضية التحدي فقط، إذن ما ظهر على يدي النبوي فهو معجزة، وما ظهر على يدي الولي فهو كرامة. ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى قال: كثير من المتأخرين يفرق في اللفظ بين المعجزة والكرامة، فيجعل المعجزة للنبي والكرامة للولي. يعني كثير من الذين تكلموا عن كرامات قالوا الكرامة لا تطلق على الأمر الخارق الذي يظهره الله عز وجل على يد النبي، وحينما يقول المعجزات قالوا هذا اللفظ لا يطلق على الأمر الخارق الذي يظهره الله عز وجل على يد الولي، وإنما الحد الفاصل بين المعجزة والكرامة أن المعجزة على يد النبوة والكرامة على يد الولاية. لكن هل هؤلاء الذين فرقوا هذا التفريق، ونحن مع قضية التفريق في التسمية في اللغو، هل فرقوا بين المعجزة والكرامة حيث المائية والحقيقة؟ الحقيقة أمر خارق وأمر الخالق، وجماعهما يعني ما الذي يجمع الكرامة والمعجزة؟ قال: الأمر الخارق للعادة. القاضي أبو بكر الأشعري أكد هذا المعنى وقال: إن المعجزات تختص بالأنبياء والكرامات تكون للأولياء كما تكون للأنبياء. يعني يمكن أن نقول أكرم الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بنبع الماء من بين أصابعه، فهو إكرام من حيث ظهور المعجزة على يد المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولا تكون للأولياء معجزة، لا يقال أنه هذه معجزة أكرم الله بها الولي، ولكن نقول أكرم الله النبي بالمعجزة، ولا نقول أكرم الولي بالمعجزة، ذلك أن المعجزة من خصائص النبوة. إذا شرط المعجزة أن تقترن بدعوى النبوة. المعجزة لم تكن معجزة لعينها، يقصد بهذا أن الكرامة أمر خارق والمعجزة أمر خارق. إذا لا نفرق بين الكرامة والمعجزة من حيث الماهية من حيث الحقيقة، وإنما من حيث محل الظهور، بل لحصولها على أوصاف كثيرة. أحد تلك الشروط دعوى النبوة. الولي لا يدعي النبوة، بل لو اشترضنا أن الولي دعى النبوة لم يعد مؤمنا أصلا، بل أن يكون وليا هذا سقط مباشرة، يعني خرج عن حظيرة الإيمان، ذلك أنه ادعى ما ليس له به حق. ذلك أن النبوة ليست دعوة يتفرد بها شخص فيكرمه الله عز وجل بتحقيق دعوة، وإنما هو إعلان لما اختص الله عز وجل به ذلك النبي من النبوة، والنبوة اختصاص أزلي الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال القشيري وهو يعقب على قول القاضي المذكور: وهذا القول الذي نعتمده ونقول به وندين به نقرره قولا وتحقيقا، ثم نلقى الله عز وجل على ما قررناه بالقول، هو الندين به عند الله عز وجل. من هنا زاد بعضهم قيدا على قيد اقتران المعجزة بالنبوة بدعوة النبوة، قال: لا يجوز أن تكون المعجزة كرامة لولي إلا أن يقوم ذلك الولي بذلك الأمر المعجز على وجه التصديق لذلك النبي دون أن يكون على وجه الكرامة نفسه. يعني يمكن أن أنظر أنا للكرامة التي يظهرها الله عز وجل على يد الولي، إذا كان هذا الولي قال: والله ما أكرمني الله بما أكرمني به إلا بتصديقي بمحمد عليه الصلاة والسلام، فهو يقر بأن ما ظهر على يده من أمر خارق إنما هو في صحيفة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومع هذا لا يمكننا أن نخلط بين الاثنين، لا نقول هذه معجزة أظهرها الله على يد الولي، وإن كان هو قد برأ نفسه من شهود ما أظهره الله عز وجل على يديه ولم يقل إنما هو معجزة، قلنا إلا من باب الإضافة، يعني ما أكرمني الله به إنما لأني مصدق بالحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لهذا إذا توقفت الإجابة على المعجزة، بمعنى جاء رجل ودعاه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: لا أؤمن بك حتى يؤمن بك هذا الضب، في بعض الأخبار. ف فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم الضب، الضب حيوان صحراوي معروف، فأنطقه الله تبارك وتعالى. إنطاق الله عز وجل للضب فإذا به يقول أنت رسول الله، وإنطاق الضب ببعض الحقائق الإيمانية مما استدعى أن يؤمن ذلك الذي كان يحمل الضب في كمه، كان قد اصطاده، قالوا لا أؤمن بك حتى أؤمن بك الضب. توقفت إجابة الأعرابي على المعجزة، فمن هنا وجب على النبي أن يتحدى بها، لأنه موقف تحدي هنا، هو دعا للإيمان فقال له لا أؤمن بك حتى تؤمن بك هذه الشجرة، فقال له إذا فدعوها قل لها رسول الله يدعوك. الشجرة نبات، وليس من المعهود أن يتكلم النبات أو يستجيب النبات. رأيت شجرة تقول لها تعالي فتأتي أو الذي فتذهب، لكنها جاءت لدعوة أشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. كنا إذا توقفت إجابة المدعو على الخارق وجب أن يتحدى النبي بهذا الخارق، وهذا إذن عام من الله عز وجل للأنبياء عليهم أفضل الصلاة والتمدثين. وجب أن يظهر النبي المعجزة التي تقوم مقام قول الله عز وجل صدق عبدي فيما يبلغ عني. إذا هذا المنح اتضح نأتي الكرامة الآن. قال كرامة لا يجب على الولي أن يظهرها، يجب على النبي أن يظهر المعجزة إذا توقف إجابة من دعاه إلى الإيمان، لم يؤمن إلا بإظهار المعجزة وجب على النبي أن يظهر المعجزة. قال وليس هذا في حق الولي، أي لا يجب على الولي أن يظهر الكرامة التي أكرمه الله عز وجل بها. لماذا لا يجب؟ مع أنه يمكن بإمكان، يمكن أن تتوقف إجابة من دعاه الولي إلى الإيمان على إظهار خالقه، يمكن. وقد مر في السيرة مثل هذا، أولئك الذين يتحدوا خالد بن الوليد رضي الله عنه بأن يشرب السم، السم الزعاف القاتل مباشرة، فقال بسم الله وشرب الكأس كله من أول إلى آخره. هذه كرامة واضحة تماما وقد أثبتها العلماء. أقول لما لا يجب أن يظهر الكرامة؟ لما؟ قال لأنه دعوة الولي إلى الله عز وجل تابعة لدعوة النبوة إلى الله تبارك وتعالى. يعني دليلي أنا على صدقي في مضمون دعواي هو ما أيد الله عز وجل به الرسول عليه أفضل الصلاة والتمتقين. وإن انتقلنا هنا من كون الكرام مشاهد محسه إلى أن تصبح خبرا إنما يستوثق منه عبر الاستيثاق من الأخبار. إذن دعوة الولي حيث يدعو إلى الله عز وجل لما كانت دعوه ليست دعوة أصلية وإنما هي دعوة فرعية لحكم تبعه لشرع نبيه الذي ثبت عنده بالمعجزات التي أيد الله عز وجل بها النبي الذي اتبعته، إذن هنا لا أحتاج إلى دليل على صحة الدعوة، ذلك أن صحة الدعوة ثبتت في المعجزات التي أيد الله عز وجل بها الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فبان الفرق بين المعجزة والكرامة. المعجزة تقع مع التحدي، والكرامة لا يتحدى بها الولي. انتهينا إلى فقرة ولعله الخاتم في هذا الموضوع الذي أكثرنا القول فيه في مفرداته لتصبح قاعدة المفردات واضحة. قال الرازي، فخر الرازي صاحب التفسير الكبير، الفرق بين المعجزات والكرامات أن المعجزة تكون مسبوقة بدعوى النبوة، نفس المعنى الحان عليه، والكرامة لا تكون مسبوقة بدعوى الولاية. يعني ليس مطالب الولي يقول أنا ولي، بالعكس ينبغي أن يدل على ولايتي بسلوكه. الولي من كان سلوكه منسجم مع شرع الله عز وجل. كلنا أولياء لله عز وجل من حيث دخولنا في الإيمان، الله ولي الذين آمنوا. نفترق فيما بيننا من حيث المراتب بمقدار ما نفترق من حيث السلوك. لو تطابق سلوكان في مراتب التقوى لكان الاثنان بمرتبة واحدة من الولاية. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا، هذه ولاية، وكانوا يتقون. ومراتب التقوى أو درجات التقوى إنما ستحصل عبر المجاهدة والالتزام ظاهرا وباطنا بشرع الله تبارك وتعالى. ومن هنا الكرامة لا تكون مسبوقة بدعوة الولاية، والمعجزة تكون مسبوقة بدعوة النبوة. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعثوا إلى الخلق دعاة لهم. إلى أي شيء يدعو الأنبياء أساسا؟ قال يدعون الخلق من الكفر إلى الإيمان، يدعون الخلق بعد أن يدخلوا في الإيمان من المعصية إلى الطاعة. فلو لم تظهر دعوة النبوة لم يؤمنوا به، ومن هنا الخطورة. ومن هنا أيد الله تبارك وتعالى الأنبياء بالمعجزات الخوارقة. إذا لم يؤمنوا به حيث لم تظهر أمارات علامات صدق بدعوة، بقي الناس على الكفر. إذا فليس الغرض من المعجزة تعظيم النفس، يعني حينما يظهر الله عز وجل الأمر الخارق على يد النبي يظهر رحمة بالخلق. وإلى النبي ونبي، ولو لم تظهر عليه معجزة، لو افترضنا أنه ما أيد الله عز وجل فلانا من الأنبياء بمعجزة افتراضا، هل يعني أنه انخلعت منه صفة النبوة؟ قال لا، النبوة أمر آخر واختصاص وصفاء من الله تبارك وتعالى. بخلاف الكرامة، الكرامة هي شائبة تعظيم النفس. تصور أنك مع 20 وقد أظهر الله عز وجل على يدك أمر خارق العادة، لا بد من أن ترى نفسك من بين 20، ولا بد من أن ترى التميز الذي ميزك الله عز وجل به عبر ما أظهر على يديك من خوارق. ومن هنا إظهار الشفقة على الخلق بإظهار الأمر الخارق إنما هو مظهر من مظاهر المعجزات. لماذا يظهر الله الأمر الخارق؟ قد ينتقل الناس بدعوة الأنبياء من ميادين الكفر إلى ساحات الإيمان. ثبوت الولاية للولي ليس الجهل بها كفرا، الجهل بالنبوة كفر، إنكار النبوة كفر. ومن هنا ترتب على الإيمان بالنبوة أن يسر الله عز وجل علامات الصدق في دعوة النبوة. أما الولاية افترضنا من سر الافتراض فلان ولي، 20 قالوا هو ولي، وواحد قال ليس بولي، هل يكفر؟ ما يكفر معك تماما، بل ربما لا يحاسبه. متى؟ إذا لم تكن علامات تدعوه إلى أن يؤمن بولايتك استقامته. رجل مستقيم، أنا أعتقد حقيقة أن كل المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها أولياء لله عز وجل. هذه تسمى الولاية العامة، الله ولي الذين آمنوا، نص واضح تماما. لكن هل الولاية تقتصر على الدخول في الإيمان فحسب أم مساحاتها واسعة ودرجاتها متعددة؟ فدرجاتها متعددة ومساحاتها واسعة بمقدار ما تحقق من الإيمان، تحقق من درجات الولاية بمقدار ما أنت ملتزم بالإسلام ظاهرا وباطنا، مع ذلك أن لك من المراقع عند الله عز وجل ما لك. ثم يقول معرفة الولاية لا تدخل في شعاب الإيمان، أن تؤمن بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى. فهل هناك فقرة تقول وأن تؤمن بولاية الصديق مع أن الصديق ولي؟ هذا زيادة على أركان الإيمان حقيقة. ولا أقصد بهذا أن من نفى الولاية هنا، من نفى الولاية قد بقي في كمال الإيمان، خاصة إذا كانت ولاية ثابتة. إذا أجمعت الأمة على ولاية الصديق، فأنت لو أنكر ولاية الصديق مع زخم الأدلة يكون معايدا للأدلة. اللهم إلا إذا جاء من الأدلة نص قرآني فيكون إنكار الولاية تكذيب لهذا النص، ومن هنا يقع الشرك في الكفر. يقع من نفى نصا مثل الصديقة سيدة عائشة رضي الله عنها، ثبتت براءتها بآيات من سورة النور. فمن ينفي ذلك يكفر. لما؟ لأنه بنفيه البراءة يكون قد كذب نصا قرآنيا. وقضية الكفر في درس الفقه نعلم بأنه من أنكر معلوما من الدين بالضرورة يعتبر مرتدا والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن إعلان الولاية دون ما داع، وغالبا لا يكون هناك من داع لإعلان الولاية، إنما هو طلب للشهرة وطلب الشهرة من مطالب النفس. وذكرت مرة أن العلماء لما قالوا عليك أن تكون طالب استقامة لا طالب كرامة، قلنا التعليل لأن طالب الاستقامة هو طالب لما يريده الله منه، أما طالب الكرامة فهو طالب لما تريده نفسه من الله عز وجل، ذلك أن الكرامة حظ النبي والاستقامة مطلب الشرع. وقال آخر قلنا إلى النهاية ستر الكرامة واجب، ستر الكرامة واجب متحقق عند الرجال، فلا تكن مخذولة، وظهورها في المرسلين فريضة يجب أن تظهر في الرسل، وبها تنزل وحيه تنزيلا. وقد ذكر الله عز وجل من مثل ما ذكر حيث ذكر ناقة صالح آية فذروا تأكل بأرض الله ولا تمسوها بسوء. بل قال اليافعي اليمني يجب على الولي إخفاء الكرامة، طبعا الاستثناء الذي ذكرته في خالد رضي الله عنه وغيره إلا عند الضرورة، وهناك مشاهد ساقها العلماء فيما يتعلق بإظهار الكرم من بعض الأولياء خاصة في المماحكة مع النصارى، وهذا من الثوابت حقيقة، كقضية إمساك سلك كهربائي من ذوي التوتر العالي بقبضته هكذا أو بقبضتيه ولم يكن شيئا على الإطلاق، مع أن النار صار جمرة هو تشكل جمرة تماما ثم ترك عاد. يمكن أن يكون ذلك نعم إذا كان هو التحدي، والتحدي يكون فيه أحيانا خشية على عقائد الناس ولا يلتبس بطلب الشهوة شهوة النفس، ولولا الإذن الباطني لما أظهر الولي الكرامة. من هنا قال إلا عند الضرورة أو إذن، والإذن ينبغي أن يكون قلبيا أو حال غالب، يعني لم يعد يلتبس لنفسه، فإذا به يظهر الله عز وجل على يديه الأمر الخارق العادي. كنا من حيث ظهور الأمر الخارق إنما هو بإظهار الله عز وجل، الولي ليس له دور إلا كون محل فقط لهذا الأمر الخارق. قال لا يكون حينما يغلب الحال على ذلك الولي فيظهر الكرامة لا يكون له فيه اختيار ولا تعمل، يعني ليس له علاقة فيما ظهر على يديه. قال العلماء إن من اعتقد في نفسه أنه صار مستحقا للكرامة، يعني سبحان الله إذا فرضنا أنه داوم على صلاة ركعتين من السحر صار ولي من الأولياء الكبار الذين لا شك لهم غبار ولا يمكن أن يجاروا في ميادين الاختبار، الذي يمكن أن يعتبر نفسه بطلا من الأبطال ورائدا من رواد التقوى لا رواد الفضاء. إذا اعتقد أو ظن أنه صار مستحق الكرامة هذا بده معالجة نفسية، لأن تقدير الولاية ترجع الشرع، الشرع هو الذي يقدر الولاية، ولا يعتبر كامل الولاية بمجرد أن يظهر عليه الأمر الخارق. فرضا واحد مشي على الماء، هذا مر معنا، لو مشي على الماء هل مشي على الماء كرامة تستلزم الولاية؟ قال لا يشترط، وإنما بعد أن ينتهي من المشي على الماء ويأتي إلى لابسه قال تعالى أنا أبغي أن أفحصه، إذا كان مستلزما بشرع الله فهي ثمرة حقيقية وإلا هي بلاستيك. أنا أقصد أنه لا يقام لها وزن، الوزن في الاستقامة، كيف حالك مع الله عز وجل، كيف حتى يثبت ذلك. قال بسبب عمله حصل لعمله وقع عظيم في قلبه، يعني واحد كان ينفق على الفقراء والمساكين وكان يغيث المجهور وعنده في العمل والدعوة إلى الله عز وجل، والله جالس هو بينه وبين نفسه قال والله أنا عظيم يا أخي، شو الأعمال عم تظهر عني، أعمال حقيقة تقول بأنه أنا ولي من الأولياء. ما قال ذلك إلا بأنه عظم العمل الذي يصدر عن يديه، وهذا بخلاف الحال التي أثنى الله عز وجل عليها، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قال السيدة عائشة هؤلاء الذين يزنون أو يشتمون صبا، قال لا، ويصلون ويصومون ويخافون أن تود عليهم عبادتهم، لأنهم ما قدروا الله حق قدره في ما أتوا به من عبادات، يعني هم يرون أنفسهم دون أن يتشوفوا أو يتطلعوا أو يشربوا بأعناق أرواحهم أو نفوسهم أو قلوبهم إلى تلك المنازل. ومر معنا فيما يتعلق بمن أثنى الله عز وجل عليه، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما بعد مباشرة، والذين يقول ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. وماذا كانوا يفعلون؟ أنا يمكن أن أتصور أن يخرج من الخمارة يقول ربي اغفر لي، واضح لأنه هو خرج من عصية. أما هم يبيتون ربهم سجدا وقياما، والذين يقول ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. لما قالوا اصرف عنا عذاب جهنم كأنما عذاب جهنم أحيط بهم. لما؟ لأنهم قد تبرأوا من أحوالهم، هم يتقربون إلى الله عز وجل لكن يشعرون بأنهم مقصرون في حق الله تبارك وتعالى. هذا هو الحال الرباني. قال هنا إذا اعتقد في نفسه أنه صار مستحقا للكرامة بسبب عمله، يحصل لعمله وقع عظيم في قلبه، ومن كان لعمله وقع عنده كان جاهلا، ولو عرف ربه لعلم أن كل طاعة الخلق في جناب جلال الله تقصير، وكل شكرهم في جنب آلائه قصور، وكل معارفهم في مقابلة عزته حيرة. وإنما صاحب الكرامة وجدها، لو افترضنا أنه وجد الكرامة صاحب الكرامة، إنما يدفعه ظهور الكرامة على يديه أن يظهر التواضع والتذلل بين يدي الله تبارك وتعالى، لأن هذا إكرام من الله تبارك وتعالى. لو ظن أنه يستحقه لكان جاهلا، ولو لم يرى أنه يستحقه لرأى منتهى فضل الله تبارك وتعالى عليه وإكرامه له. وصلنا إلى عنوان لعلنا حينما ننتهي منه نجد أنفسنا أمام البيت الذي فيه قضية الدعاء وأبعاد الدعاء وماذا ينفع الدعاء. هناك فقرة تتعلق بالعبودية لله تبارك وتعالى. العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى أتوا بعبارات مأخوذة من الشريعة، قال هناك عبودية وهناك عبادة وهناك عبودة. أما العبودية فهي أن يأتمر بما أمر الله عز وجل وينتهي عما نهى الله تبارك وتعالى لمجرد أنه يشهد إحسان الله عز وجل عليه، وهذا يقتضي أن يكون راضيا عن الله تبارك وتعالى في كل تصاريف أقدار الله عز وجل، يعني أن يشهد الربوبية في تصاريف أقداره سبحانه وتعالى. وعلى هذا هذه تسمى العبودية. أما العبادة فهي كل تقرب إلى الله عز وجل عبر الائتمار بما أمر الله والانتهاء عما نهى الله عز وجل طلبا للثواب ودفعا للعقاب. وأما العبودة فإن أصحابها لا ينظرون حيث يأتمرون مما أمر الله وينتهون عما نهى الله إلا لأن هذا الذي يستحقه الله تبارك وتعالى، ينظرون لأمر الآمر دون نظر إلى الثمرات المترتبة على الائتمار. لله عز وجل أن يدخلنا الجنة، ولله عز وجل أن يصرف عنا النار أو أن يفوزنا من النار. ومن هنا هؤلاء يتحققوا بأعلى المقامات. حينما قسموا هذا التقسيم لا يعنون على الإطلاق أنها تفترق افتراقا جذريا، وإنما ربما تمر بك الأحوال فإذا بك تعبد خوفا من عذاب الله، وتعبد رغبة بثواب الله، أو تعبد لشهودك أفضال الله عز وجل وإحسان الله عز وجل عليك، أو تكون من أولئك الذين أمر الله بهذا وقال نعم قل على الرأس والعين. لا تعلم رضي الله عنه، لا تعلل أبدا، لا تقل إن الخمر تفعل كذا كذا، لا تقل إن الخنزير يؤثر كذا كذا، وإنما قل لي أنهى الله عز وجل عن هذا نعم نهى، لا تقل لي ما، لا تقل لي ما نهى، وإنما لأن الله قد أمرها، وهذا إنما يقتضي تعظيم الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى وحده الذي يستحق أن يتوجه إليه بعباد. لما؟ لكمالات الله تبارك وتعالى. لا يستحق العبادة إلا من كانت له الكمالات، كمالات الله تبارك وتعالى، وليس لأحد له الكمالات كمالات الله عز وجل، وإنما الله عز وجل وحده المتفرد بهذا. قال أبو بكر الوراق: من خرج من قالب العبودية صنع به ما يصنع بالآبق. العبد الآبق هو الذي شرد من سيده، وما درى أن شروده من سيده شقاء. الذي يخرج من قالب العبودية على معنى أن يقول أنا حر، أصلي أو لا أصلي، أصوم أو لا أصوم، أعبد الله أو لا أعبد الله، إذا قال ذلك معناه هو جاهل بمقامه في الوجود، ذلك أنه عبد لله شاء أبا. لكن هذه العبودية الاضطرارية لا تدخله جنة الله تبارك وتعالى، ذلك أنه في قبضة أقدار الله عز وجل شاء أبا. وكل من كان في قبضة التصاريف الأقدار لا يمكن أن ينخرع عن معنى العبودية، فهو عبد قهري لله عز وجل شاء أبا. على ما يترتب دخول الجنة؟ يترتب على العبودية الاختيارية، فهو أبى أن يدخل في العبودية الاختيارية، لا يخرج على الإطلاق، شاء أم أبى، من عبودية الاضطرار. والدليل على ذلك أو من الأدلة الباهرة أنه لا علاقة له بميلاده ولا علاقة له بمسيره إلى أن يصل إلى قبره، وإنما يكيف بقبضة القدرة حسب ما علم الله عز وجل أزل منه. ومن هنا هذا لا يعامل إلا معاملة السابق. قال ذو النون، نختم به: علامة الإصابة في العبودية، علامة الإصابة في العبودية، يعني أنا أحقق العبودية أو لا أحققها، وأنا بحاجة فعلا إلى مثل هذا المقياس. كما أن هناك مقاييس للبدن، كما أن هناك مقاييس للمساحات للأنكنة، كما أن هناك مقاييس حتى للصناعات، هناك مقاييس لعلاقتنا بالله تبارك وتعالى. أنا مصيب فيما أنا فيه من دعوة العبودية بالله عز وجل أم غير مصيب؟ متى تصيب العبودية التي ادعيتها وهي من المقامات الراقية العالية؟ قال بأمرين: الأمر الأول أن تخالف هواك، والثاني أن تترك الشهوات الحرام. قل لي إذا عرضت لك شهوة حرام أأنت منغمس مستجيب إداء الشهوة؟ إذا طلب منك هواك مطلبا فجاء الشرع يقول هذا لا يجوز، ربما ناحرت ونصحت فقلت لما لا يجوز يا أخي، لماذا تعسرون حتى؟ وإذا به يدافع وينافح ويناضل ويجاهد ويقاتل عن هواه في ساحات هواه. أمران إذا أحكمت التعامل معهما ووضعت اللجام في حنك كل منهما أمكنك من أن تقود جوادين أرعنين إذا تركا دون ما تربية أو ترويض. الهوى والشهوات، الشهوات فينا ميل فطري، وقد شاء الله عز وجل أن يركب فينا ذلك لندخل بالشهوات بداية في الاختبار. هذه تشيئة، لكن الشرع منعك منها. إذا أنت تلبي ماذا؟ تلبي داعي الشهوة أو داعي شرع الله تبارك وتعالى؟ ومثل الهوى، ورسول صلى الله عليه وسلم قد بث في هذه الحقيقة فقال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. النون يكمل فيقول: العبودية أن تكون عبده، العبودية أن تكون عبده يعني أن تصير عبده، لكن هل هناك قيد زماني؟ أن أكون عبده من بعد صلاة العشاء حتى تمر ساعة، طيب بعدها السهرات لا علاقة للعبودية بها، أو المجالس ما ينبغي أن يحكمها شرع الله تبارك وتعالى، أو السوق، يا أخي أنا كنت محقق العبودية في المسجد، أما السوق ما علاقة تحقيق العبودية في السوق؟ قال لا، العبودية معنى دقيق جدا، أن تكون عبده في كل حال. لما؟ قال لأنه هو ربك في كل حال، يعني هو ربك في المسجد. طيب خارج المسجد أنت خرجت عن قبضة الربوبية؟ لا والله، ولا تستطيع أن تخرج. هذه عبودية القهر والاضطرار كما قلنا. ومن هنا كما أنه هو ربك في كل حال، ينبغي أن تكون عبده أنت في كل حال. هذا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا ولا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. جعلنا اللهم إنما توجهنا متوجهين إليك، لا تردنا اللهم عنك إلا إليك. اغفر لهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمحضر معنا والمغاضى عنا منا ولكافة أهلك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.